لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 11 من دروس كتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، وقد وصلنا إلى الدور 3. قال: استقرار المذهب. تلت فترة أصحاب الوجوه فترة أخرى، وهو مصطلح على تسميتهم بمجتهدي الفتوى، وهم المتبحرون في مذهب إمامهم والقادرون على الترجيح دون الاستنباط. وأبرز هؤلاء الإمامان الشهيران عبد الكريم الرافعي ويحيى النووي. يعني عندنا مسألة ربما نجد، طبعا مسألة في المذهب نطبقها على قواعد المذهب لم يقل فيها الإمام، ثم بعد ذلك ننظر فيها من وجه من الوجوه، عند ذلك ماذا ستكون؟ بجهة معينة، ثم بوجه آخر فتكون في جهة معينة، ثم بعد ذلك يظهر طيب أيهما يكون الأرجح. جاء هؤلاء العلماء طبعا على رأسهم كان في بدايتهم الإمام الرافعي، جاء الإمام الرافعي فأخذ ينطلق من هذا المذهب، ثم بعد ذلك جاء الإمام أبو حنيفة رحيم، جاء الإمام النووي رحمه الله فنظر بما كتب الإمام الرافعي وكذلك رجح. فقال العلماء بالنتيجة ما رجحه الإمام الرافعي والإمام النووي متفقان على المسألة فهذه 1. 2 يقدم ترجيح النووي على ترجيح الرافعي. 3 ترجيح الرافعي. وهيك استقر المذهب إلى يومنا هذا. هل الإمام الرافعي هو عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي كما وجد بخطه؟ توفي في قزوين أواخر سنة 3 أو أوائل سنة 24 و600، وعمره نحو 65 سنة، فعلى هذا يكون مولده في سنة 57 أو 58 و500. كان رحمه الله إماما في غالب العلوم شديد الاحتراز في ترجيحها وفي نقلها وعزوها لأهلها إذا شك في أصلها، وكان العلم في أبيه وجده وجد جده كما في كتاب الأمالي وكتابه المحرر من أجل كتب الشافعية وأحكمها، كما قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام عندما ينقل يبين ما قاله في المحرر ويزيد على ذلك. شروح المحرر. وقد اعتنى بشرح المحرر واختصاره مجموعة كبيرة من أئمة الأعلام فشرحه القاضي شهاب الدين أحمد بن يوسف السندي المتوفى سنة 895 في 4 مجلدات، سماه كشف الدرر في شرح المحرر. التزم فيه ذكر الخلاف بين الأئمة 3 مع تنقية مذهبه وبيان خلاف الترجيح بين الرافعي والنووي وما عليه الفتوى. ثم شرحه شرف الدين الشيرازي رحمه الله تعالى. نعم، مختصرات المحرر. والذي اختصره من العلماء تاج محمود ابن محمد الإصفهيدي الكرماني المتوفى سنة 780، وسماه الإيجاز، وهو كثير الفوائد مشتمل على ما حواه المحرر مع زيادات لطيفة ونكات شريفة. واختصره أيضا علاء الدين علي بن محمد الناجي المتوفى سنة 1470، واختصره أيضا الإمام النووي في المنهاج. يقول الإمام النووي في أول منهاجه: ولقد يعني رأيت الكتاب طويلا بمعنى الكلام وليس في حرفيته، فأردت أن أختصره إلى نصفه، وذلك من أجل الحفاظ كانوا يحفظون الكتاب غيبا، فمن أجل ذلك اختصرته وضفت عليه، فبلغ في نهاية الأمر بمقدار ثلثي. يعني هذا ما قاله في بداية المنهاج الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، طبعا مع يقول وأقول بعد ما يجيب الكلام إذا كان يوجد في المسألة يعني شيء والترجيح فيبين مقالته رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. الشيء للفائدة، أهل المغرب جزاهم الله خيرا عندهم قدرة كبيرة على الحفظ أكثر يعني من أهل، وعند أهل المشرق عندهم يعني قدرة على الفهم أكثر. نعم. الحفظ غريب جدا في بلاد المغرب. فمرة جاء الاستعمار الفرنسي فحرق المدونة، مدونة الإمام مالك يعني مذهب كامل، ما ترك نسخة إلا شو، وبعد ذلك حرقها، يريدون أن يحرقوا يعني هذا الدين. فجاء الحفاظ فكتبوا، يعني مثل ما تقول واحد كتب بدمشق والآخر كتب بحلب والثالث كتب بالرقة، ثم قابلوا هذه النسخ من حفظهم، جمعوا النسخ ليشوفوا يا ترى حدا زايد من عنده شيء، فلم يجدوا إلا استبدال حرف أحيانا جر بحرف جر، وحروف الجر كما تعلمون باللغة العربية تتعاور. إذن ربي سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين، مش بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي، حتى في كلام أنت لما بتلاقي مدونة يعني مو من كتاب، كتاب من المبسوطات محفوظة حفظ عالي جدا، هذا أمر هام جدا. واختصره أيضا إذن قلنا الإمام النووي في المنهاج. فتح العزيز، ومن مؤلفات الرافع الرائعة كتاب فتح العزيز، شرح فيه الوجيز للغزالي. وفتح العزيز المذكور اختصره الإمام النووي رحمه الله وسماه الروضة. بعدين اختصر الروضة إلى كتاب ما هو الروض في 4 مجلدات، واختصره الروضة الشيخ إسماعيل بن المقري الزبيدي إلى الروض، واختصر الروض شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتمي إلى النعي. كتاب روض الطالب كتاب، الحمد لله أنا أحمد الله عز وجل أن أكرمني الله أنني بدأت بقراءته على شيخنا الشيخ حسن حبنكي ولم يتمه، ولم يكن الكتاب مطبوعا، فكنا نكتبه كتابي، وكتاب كبير ليس يعني صغيرا، ثم طبع أثناء يعني قراءتنا، ثم بعد ذلك أتممته على الشيخ صادق حبنكي بعد ذلك، ودرسته وهو مسجل بأكثر من 850 درس. يعني هذا الكتاب كتاب يقول هذا، انت تصور فتح العزيز اختصر فيه الوجيز، اختصر فيه للروضة، اختصر فيه إلى الروض. نعم. وفي روض الطالب أنا أحب هنا أن أبين مسألة يعني تسأل فيها ربما كثير من طلاب العلم لا يعرفون حلها، حتى الذين يعني ربما يعني قاموا أحيانا بطبعه في أكثر من هيك. نعم. فقلت مرة وجدت في باب الزكاة مسألة، قال لو كان عند الإنسان إناء اختلط ذهبا وفضة فكيف يخرجه؟ بعضهم قال يخرجه على الحد الأدنى فضة، والآخر قال يخرجه ذهبا. الشيخ كتب كلمة واحدة، هذه الكلمة محيرة، وهي قال يمتحن بالمعايرة. اللي أخذين بكالوريا علمي أو كذا يعني بيحسنوا يفهموا هالكلمة. ما معنى المعايرة؟ المعايرة معنى ذلك في زمنه، وقبل اختراع ما يسمى بالوزن النوعي بأكثر من 400 سنة. يعني قال الشيخ هذا معنى المعايرة، أنتم تعلمون أن حجم الخشب يختلف عن حجم الحديد، عن حجم الذهب، مهين إذن عن حجم الألمنيوم. فأنت عندما تأتي بمادة، كم وزن هذا الإناء؟ قال وزن الإناء كيلوغرام مثلا، وضعنا كيلوغرام في إناء مسطر مثل مليمتري مثلا، ثم وضعنا هذا ذهب، ثم وضعنا كيلوغرام من الذهب ووضعنا خط، ثم قلنا المادة الثانية فضة كمان وضعنا خط. الذهب ترتفع فيه أقل من الفضة، ليش؟ حجم الفضة أكبر من حجم الذهب. معنى هو حجم النوعي، الوزن النوعي هو مقارنة ما بين الحجم وما بين الوزن. نعم، كيلو خشب هالقد بيطلع، كيلو ذهب بيطلع قد إصبعتين، نعم 5 كيلو ذهب بيطلعوا هيك قد الموبايل، تمام 5 كيلو ذهب بهالحجم، يعني تلاقوا أسمك شوي يعني تقريبا. ولذلك هاي الأونصة الكبيرة، نعم. فترى أنه هذه قال معايرة. طيب حطوا الإناء، هلأ أم حطوا الإناء طلع بالنص ما بين الذهب وما بين الفضة، شو بتقول؟ هذا نصف ذهب ونصف فضة، حطوا طلع تلتين فضة وتلت ذهب، بالتالي فرق تلتين، طلع تلت أرباع وربع. إذن أنت تزكي ربعا ذهبا وثلاثة الأرباع فضة. يعني هاي كلمة دقيقة جدا، يعني عندما وصلت هي جاءت، ثم جعلوا فيها الإيطاليين بعد ذلك جعلوا قصة طويلة فيها. وهذه القصة أن ثائغا جعل للملك هناك تاجا، فأعطاه مثلا 4 كيلوغرام من الذهب، فأحب هذا الصائغ يكون المنظر أجمل إذا أخذنا كيلو ذهب وحطينا محله كيلو فضة، فعل هذا الفعل مثلا، يعني كمية معينة. شك رأى جمال التاج الملك، فشك أن هذا سرق كيلوغرام من الذهب، فاستدعى العلماء بالفيزياء وبعد ذلك فعلوا معايرة، يعني هنا في الأخير أثبت عليه أنه سرق شيئا هذا، لكن بعد مئات السنين مما فعله المسلمون في إناء للزكاة مو في تاج ملك، فسابقينهم بكثير. نعم. ثم اختصر الروضة الإمام العلامة صفي الدين أحمد ابن عمر المسجد إلى العباب، فشرحه الإمام ابن حجر وسمى هذا الشرح بالإعاب. واختصر الروضة أيضا العلامة الحجة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي إلى الغنية، حواشي الروضة. وقد اعتنى الإمام الأذرعي بتحشية الروضة بالحواشي الجليلة، ومثله الإمام الأسنوي وابن العماد والبلقيني، كل منهم اعتنى بالحواشي عليها، وأتى بالعجب العجاب وبكل ما استعذب لأولي الألباب. اختصار الإمام النووي لكتابه المنهاج، يعني في شروح في المنهاج تملئ هذه القاعة بين مطبوع ومخطوط، شروح المنهاج فقط، فتصوروا كم كانت عناية في هذا الكتاب. ثم جمع حواشي الأربع المذكورين شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 94 و700، وهذا المجموع 14 مجلدا، كل مجلد يضم 25 كراسة، وسماه بالخادم للروضة. وممن اختصر فتح العزيز الإمام العلامة عبد الغفار القزويني وسماه الحاوي الصغير، ونظمه ابن الوردي وسمى ذلك النظم بالبهجة، فشرحها شيخ مشايخ الإسلام أبو يحيى، وهي من آلاف الأبيات من الشعر. نعم، كذلك يعني ترى أنه الحاوي للماوردي كتاب كبير جدا، حوالي 20 مجلد تقريبا، يعني بذكرني 20 مجلد هذا الاختصار. ثم الحاوي الصغير المذكور اختصره الإمام العلامة إسماعيل ابن المقري إلى الإرشاد، الإرشاد مجلدين كبار، يعني إذا بنطبع اليوم بيطلع 10 مجلدات على الطريقة الجديدة، فشرحه ابن حجر بشرحين. الإمام النووي هو يحيى بن شرف بن مرة بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمع النووي، نعم، إذن اسمه هو يحيى، لكن كانوا يعطون الملوك والعلماء وقواد الجيش يعطونهم ماذا؟ يعني نور الدين، مو اسمه هكذا، صلاح الدين الأيوبي ليس اسما له، محيي الدين النووي ليس اسما له، إذن ما اسمه؟ يحيى بن شرف، هذا الاسم. لكن اللقب هذا، واللقب يكون إما لرفعة، والعلماء لا يأخذون ذلك إلا للرفعة، وكذلك القادة. نعم. ولد الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد وفاة الإمام الرافعي بسبع سنين، لأنه ولد في المحرم سنة 31 و600 وعمره نحو 45 سنة، وقد كان غزير التأليف، وكتب لكثير من كتبه، وكتب لكثير من كتبه الانتشار والقبول، أو كتب لكثير من كتبه الانتشار والقبول، وصار عمدة المتأخرين. وقد قام هذان الإمامان بعمل جليل للمذهب، إذ إن المذهب لم يكن قبلهما مضبوطا بحيث يعرف القول أو الوجه المعتمد من غيره، بل كان الأصحاب كثيرا ما يختلفون في حكاية الترجيح أو الراجح أو المعتمد. فجاء الإمام الرافعي واطلع على كتابات من سبقه من الأصحاب وتتبع أقوالهم ومصادرها، ورجح ما رآه راجحا وضعف ما رآه ضعيفا، ليس اجتهادا من عند نفسه، وإنما كما وجده منقولا عمن سبق من فقهاء المذهب، معتمدا في تمييز الراجح من غيره على ضوابط للترجيح، والتي تتلخص أولا وضوح الدليل، ثانيا أن يكون عليه المعظم الأكثر، ثالثا النص على أرجحيته. ثم جاء الإمام النووي تحليل تدقيق آخر، فتتبع ترجيحات الرافعي واطلع على ما لم يطلع عليه، وقام باختصار بعض كتب الرافعي، واستدرك على بعض ترجيحاته، وزاد في المسائل. ومن أبرز مختصراته كتاب منهاج الطالبين، والذي اختصره من كتاب المحرر كما قلت وكما ذكر في أوله. وقد حاز كتاب المنهاج منزلة عالية بين كتب المذهب، وأصبح المعتمد للدرس والفتوى واعتنى به الأصحاب أيما اعتنى، فربت شروحه على 1000 شرح بين مطول ومقل، وما أكمل ما أكمل وما لم يكمل. وأما بالنسبة للمصطلحات، فليس الرافعي والنووي هما أول من أخذ بها لبيان الأقوال والأوجه، بل قد استعملها علماء أقدمون مثل عبد الرحمن بن محمد الفوراني. وتكمن أهمية المصطلحات في كونها تختصر الكثير من الجمل بالقليل منها، وتجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ وجيزة، ولهذا كان استخدامها مفيدا للمصنف والقارئ، خاصة في صناعة المتون ونحوها. ثم ذكر الشيخ ما هي كتب الإمام النووي. لقد كان الإمام النووي غزير الإنتاج، ولكن ما يهمنا هنا هو إنتاجه الفقهي، وهو التحقيق شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، المجموع شرح المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي أيضا، التنقيح شرح وسيط الإمام الغزالي، الروضة مختصر فتح العزيز للإمام الرافعي، المنهاج مختصر المحرر للإمام الرافعي، وفتاواه وشرح مسلم وتصحيح التنبيه ونكت التنبيه. لقد كان لهذين الإمامين دور كبير في استقرار المذهب الشافعي، إذ لم يكن قبل الشيخين منضبطا، إذ إن أصحاب الوجوه كثيرون، كما وجدت المدرستان الشهيرتان العراقية والخراسانية، وكان كل يحكي المذهب، وكانوا كثيرا ما يختلفون، فيحكى في المسألة الوجهان والثلاثة والأربعة، وأكثر من ذلك مما يوقع طالب العلم في ارتباك فلا يدري ما هو. هذا الارتباك موجود إلى الآن في مذهب الإمام أحمد، وتسأل من يقول إنه فقيه في هذا المذهب، قال إنه يتخير ما شاء. طيب القاضي على أي قول سيمشي؟ وربما الخصمان كل واحد منهما يريد قولا معاكسا للآخر تماما. وإن كان كل شيخ يتبع حكاية أصحابه، ولكن هذا لم ينفي وجود الخلاف، كما أن كل وجه معارض بآخر، كما أنه قد تكثر الكتب المعتمدة لوجه ما فيظن الظان أنها هي المذهب، في حين أنها تعود لإمام واحد توارد على متابعته جماعات من علماء المذهب. ولهذا كان لزاما على علماء الشافعية تبيين معتمد المذهب وما هو الراجح لكي لا يضيع في خلافات أصحابه، ولكي ينضبط درسا وتعليما وإفتاء وقضاء. لذلك إخواني الآن كل ما نأخذه وندرسه وندرسه الكتب التي ألفت وين؟ بعد الإمام النووي. يعني هذه كلها معروف فيها معتمد، ما لا يفضل فيها كتاب على كتاب آخر. هذا لا يعني أننا لا نرجع مثلا في بعض الكتب كانت قبل ذلك ولها، وهي من كتب المقارنة، مثل مثلا كتاب البيان للعمراني، فهو من كتب عظيمة جدا للمقارنة ما بين مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي، فكأنه يعني كتاب يقرر الفرق ما بين المذهبين. ولكي ينضبط درسا وتعليما وإفتاء وقضاء، كل هذا دعا الرافعي لأن يشمر عن ساعد الجد فيطالع كتب المتقدمين من المؤسسين وتلاميذه حتى عصره، فألف كتبه السابقة. سابقة الذكر، وبين فيها معتمد المذهب. وبما أن جهد الإنسان يعتريه القصور فقد وجدت هذه الجوانب في عمل الرافعي، منها فوته لبعض كتب الأصحاب والتي لم يتيسر له مطالعتها، كما أنه صحح تبعا لهذا السبب ولغيره خلاف المذهب، فجاء النووي مستدركا على الرافعي مستقرئا كتب الأصحاب بيد أن استقراءه كان أكمل، إضافة إلى معرفة النووي بالحديث أكثر من الرافعي. وجل هذه الاستدراكات مذكورة في مختصرات النووي لكتب الرافعي، يبين كل واحدة كتبها، كما لم تخلو كتبه الأخرى كالتحقيقي والمجموع من هذه الاستدراكات. أفضل الكتب متأخرة يعني التحقيق، لأنه آخر ما كتبه الإمام النووي. ونتيجة لهذه الجهود استقر مذهب الشافعي ووصل إلى بر الأمان ودخل في طور آخر. الحمد لله رب العالمين.